الله على محمد وعلى ألا تدائمة على أعدائه اللهم أفعلنا. هذا الكلام بالنسبة إلى الروايات المعتبرة الدالة على أنه لا يمين للزوج مع زوجها إلى آخر الرواية. قلنا إنصافا هذه الروايات مضافا إلى صحة سندها ومضافا إلى كثرتها موجودة في مصادر كثيرة من كتب أصحابنا الكافي والتهذيب الفقيه وغيرهم وغيره، كما أن الظاهر من كلمات الأصحاب من قدماء الأصحاب كفقه الرضا والمغنى إلى يومنا هذا في كتاب الأيمان عملوا بهذه الرواية، يعني إلى يومنا هذا في الكتب الفتوائية المعاصرة في بحث الأيمان عملوا بهذه الرواية، ذكروا هذه الرواية وإن اختلفوا في فهمها ودلالتها. فلذا الإنصاف أن الشواهد في قبولها كثيرة إنصافا، وتحس يحصل الوثوق بها لا أقل في باب الأيمان، إنما الكلام كان في إلحاق النذور والعهود بالأيمان، والسبب إن شرحنا أنه ليس من البعيد إنصافا ذلك بحسب ما تقدم شرحه، وهو أن حقيقة اليمين والنذر والعهد واحدة لا فرق بينها في الجوهر، فكل ما ثبت للأيمان يثبت للنذور والعهود حسب ما تقدم في البحث الخاص. ويمكن أن يضاف إلى ذلك وجه آخر وحاصله، طبعا نقلنا كلام عن صاحب الرياض، كلام عن صاحب الجواهر في الإلحاق، ونحن في تصورنا هذا التحليل القانوني لعله أوفق إلى الاعتبار في إلحاق النذور والعهود بالأيمان. ويمكن أن يقرر بوجه آخر خلاصته أنه هذه الثلاثة مشتركة في جهة، وهي ارتباط العمل بالله سبحانه وتعالى، لكن بعضها أشد، يعني إضافة إلى أصل الارتباط والاتصال والإلصاق بتعبير البصري فيه زيادة، مثلا أخفها وأعمها وأشملها اليمين، مثلا إذا حلفا يصوم هذا اليوم، فإن الحلف مثلا بتعبير بقوله والله بالله واب وبا تفيد الارتباط، تفيد العهد، تفيد الجمع، كأنما يجعل هذا العمل لله، فإذا خالف كأنما خالف الله، عصى ربه، يربط العمل بالله سبحانه وتعالى. طب انصافا أكثر من الربط ومن العهد ومن الجمع لا يستفاد من مثل هذا التعبير. و اما اذا قال آهدت الله ان اصوم هذا اليوم مثلا، حينئذ مضافا الى نفس الربط و به اصطلاح الصاغ الذي ذكرنا في السابق، اضافه الى ذلك كانما يجعله في عهدته، فاذا كان التعبير الاول يفيد مثلا التكليف، التكليف الصرف، التعبير الثاني يفيد التكليف مع الذمه، كانما يتعلق آهدت الله يعني جعلته في عهدتي، و الشيء اذا كان في عهدة الانسان يعني له وجود مستقل عن حالة البعث، ولذا الاشياء التي تكون ثابتة في الذمة تبقى ولو مع خروج البعث مثلا، لان الذمة معناها كذا اشتغال الذمة. فبالنسبة الى العهد نفس الارتباط والجمع والعطف لكن بزيادة هي ثبوت الذمة، و اما في النذر فنفس الارتباط و بزيادة لام لله یعنی ملکون، ولذا هذا اصرح من التعبیر با آحدتو فی الملکیه و فی ثبوت الذمه، بل سبقا اشارنا علیه فی البحث الماضی ان المستفاد من مجموع الشواهد انه بقوله لله اذا تعلق بعین خارجیه یراد به تملیکها لله، مثلا لله ان اتصدق به هذه الشاة فی سبیل الله فشاتو تخرج عن ملکه، ولذا لو كان له 40 شاة و ندر ان يتصدق به واحده و مضى عليه حول لا يتعلق بها زکات من هذه الجهة، لان هذه الواحده خرجت عن ملکه، فتبين ان اليمين اضعفها ثم العهد ثم النهر، اذا اردنا التسلسل في الشده و في التاكيد، ففي الكل الربط بالله موجود وهو اساس اليمين، لكن في العهد وفي عهد تو شيء ظاهر، وفي لله النظر شيء ازيد طوليا. فحينئذ اذا فرضنا في اضعفها والجامع بينها وهو اليمين وجد شيء معتبرا فيه كابن الوالد مثلا من باب المثال او ابن الزوج، الفهم العرفي يساعد على انه في كلها يعتبر هذا، لان هذا في اضعفها، في اصل الارتباط، في اصل الربط. اذا يعتبر ابن الوالد في الخصوصيات الزائده، الزائده على اصل الربط بطريق اولى، بالاولويه القطعيه يمكن اثبات هذه الاثار للنذر وللعهد ايضا مضافا الى اليمين. الا كيف ما كان، فالانصاف ان في تصورنا الحديث المبارك تام سنده، ومن ناحيه انه يستفاد منها ان في النذر واليمين والعهد يعتبر اذن الوالد والزوج والمالك، انصافا الى هذا المقدار لا مجال للإشكال، ارتباط نوع من الارتباط موجود بالوالد، هذا انصافا اجمالا لا اشكال فيه. يقع الكلام ووقع الكلام بالفعل في تحديد مفهوم هذه العبارة حسب المدلول التصديقي، لا يمين للولد مع والده. اختلف الأصحاب من القديم إلى يومنا هذا، طبعا تبين من خلال عرضنا، أولا أهل السنة لم يؤمنوا بهذا الحديث، الزيدية من الشيعة وكذلك الإسماعيلية أيضا لم يؤمنوا بهذا الحديث، لم يذكروا، بقيت فقط الشيعة الإمامية التزموا بهذا الحديث ولا يمين للوالد مع ولد. وأما المحتملات على صعيد المدلول التصديقي لهذه العبارة لا يمين للزوج مع زوجها، أولا قبل أن ندخل في بيان المحتملات، تعلمون هنا كثير من التعابير موجودة عندنا بنفي الجنس، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لجال، لا كثير بعد لا حاجة فيه. وبعضها من دون ذيل، مثل لا ضرر لا ضرار لا وصال لا كذا لا وصال لا أغر لا عدوى، هذا التعبير موجود من التعابير الشائع في روايات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي روايات أهل البيت صلى الله عليه وسلم. مثلا كتاب الجامع الصغير إذا عندكم موجود للسيوطي، جمع روايات الرسول رتبها حسب حروف الهجاء، في أواخر الكتاب قبل حرف الياء أصلا باب عقدهم ما فيه لا، لا صيام لا وصال، أصلا باب صفحتين ثلاث صفحات الروايات المشتملة على تعبير لا، هذا متعارف، الروايات أمر متعارف لا إشكال فيه. إنما الكلام التعابير الموجودة في هذه الجهة مختلفة، بعضها فقط نفي الشيء لا ضرر ولا ضرر لا إشكال، بعضها وهو الأكثر جدا النافي ثم الإثبات بإلا، لا صلاة إلا بفاتحة، لا صلاة إلا بطهورة، صحيحه طهور لا طهور، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة لجار المسجد، هذا مثلا. التعبير الموجود عندنا هنا في باب النذر ليس للمرأة إتق ولا صدقة ولا كذا إلا بإذن زوجها، في باب النذر نفس التعبير لا وإلا، فيما نحن في التعبير ليس لا وإلا، التعبير لا يمين للولد مع والده، تعبير هكذا، لو كان التعبير لا يمين للولد إلا بإذن والده لكان الأمر أسهل بكثير، عرفت النقطة. المتعارف في التعابير إذا تراجعون مثل هذا الكتاب ما شاء الله الآن بإصطلاح بالنسبة للكمبيوتر سهل المراجعة إليها، أكثر التعابير لا وإلا، أما هذا التعبير لا يمين للزوجة مع زوجها ليس إلا الموجود في هذا النص ينبغي أن يلاحظ، ولو في عبارات الفقهاء لا يمين للولد إلا بإذن والده، هذه عبارات الفقهاء الموجود في النص، والآن ندرس المحتملات في المدلول التصديقي لهذه العبارة. تأملتوا لا نذر لا يمين للولد مع والده، كما أنه ذكرنا مفصلا مصادر الحديث صحيح و سقيمه حدود 5-6 من المصادر في كلها نفس التعبير، يعني في كل هذه التعابير لا يمين للزوج للزوج مع زوجها، و هذا التعبير بالمقدار الذي نراجعت لك الجامع الصغير ما كان مجال مراجعه له، الكمبيوتر أظن أكثر في الروايات مجموعة روايات السنة والشيعة، لكن لم أجد له نظيرا في روايات السنة بحسب ما جاء في الجامع الصغير، لا رواية واحدة، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يعني في هذا الباب الذي عقده لهذا العنوان لم أجد نظير لهذا التعبير إلا هذه الرواية، لا كبيرة مع الاستغفار، مع الاستغفار بناء على أنه همز بعد حتى في حالة اللام، ولا صغيرة مع الإصرار. فطبعا لا كبيرة مع الاستغفار المفهوم العرفي يعني أن الإنسان بعد الكبير نستجر بالله، إذا استغفر تغفر له، يعني بعبارة أخرى تنعدم، فالمراد به نفي وجود الكبير، أسأل الكبير تنعدم تنتفي. فهل المعنى في المانه مثلا ولا صغيرة مع الإصرار، يعني الإنسان مثلا إذا أتى بصغيرة نفض مثلا حلق اللحية لأنه من الصغائر، إذا أتى به مصرا ليست صغيرة يعني تكون كبيرة. ففي هذا التعبير المراد به انعدام الشيء نفيه، لا كبيرة مع الاستغفار يراد به هذا المعنى. فنأتي إلى ما نحن فيه، لا يمين للزوج مع زوجها، لم يقل مع ابن زوجها، هذا شبيهه تعلمون في كتب الأصول القديمة المعالم وغيره من أول الأصول، إذا تعلق التحريم بالأعيان حرمت عليكم أمهاتكم. هنا المشكلة قال لا نذره، لا يمين للزوجه مع زوجها، لم يقل مع رضا زوجها، مثلا مع كراهة زوجها. في ذاك المثال لا كبيرة مع الاستغفار، استغفار عمل للإنسان. خب تعلمون أن الأعمال تتعلق به التكاليف، لا أشكال فيه، إشكال عندهم في تعلق التكليف بالأعيان حرمت عليكم أمهات، نظير ذاك الإشكال فيما نحن فيه. ما معنى هذه العبارة لا يمين للزوجة مع زوجها، لم يقل مع كراهة زوجها، لم يقل إلا بإذن زوجها، عرفت النفس؟ التعبير الموجود يعني مع وجود الزوج لا تنعقد يمين للمرأة، لو أردنا أن نتمسك به حرفيا يعني أصولا يمين المرأة مع وجود الزوج مردودة، مثل لا يمين لا صغيرة مع الإصرار مثلا، تأملت النقطة. فالمشكلة في هذا التعبير سيأتي إن شاء الله تعالى قرأناه سابقا، في باب النذر إلا بإذن زوجها، هناك لا إلا، لكن فيما نحن فيه أرسل حتى يتبين لكم سر الإشكال والدقة، لا يمين للزوجة مع زوجها، والزوج هم تعلمون ذاته استثناء، يعني مع زوجها، ما المراد به المعيه مع زوجها، يعني مع وجود زوجها اصلا لا تنعقد يمينه، باطل من اساسه ولو اذن. ما معنى هذه العباره بحسب التركيب العربي لا يمين للزوجه مع زوجها؟ صواب. و سبقا شرحنا ان الحديث هذا منفردا عند السنه بطريق مذكور و فيه لا يمين للزوجه مع يمين زوجها، هناك في رواية العامة ولا يمين للولد مع يمين والده، صواب. في روايات العامة كان التعبير مع يمين، في رواياتنا بلا هذه الكلمة، وفي كل النصوص بلا استثناء، يعني هذا النص في جميع المصادر الموجودة عندنا هكذا، لا يمين للزوجة مع زوجها. إن شاء الله بعد أن اتضح لكم وجه الإشكال في استفادة المعنى نقول، طبعا المحتملات بل الأقوال في المسألة عندنا إجمالا حسب ما يلي: الاحتمال الأول في هذه العبارة أن فهموا منها اعتبار الإذن، و خصوصا يعني فهموا أنه إذا لم يأذن الزوج أصلا اليمين لا تنعقد باطلة، اليمين تذكر وتؤنث كثيرا، على عين اصلا اليمين لا قيمه لها مع عدم اذن الزوج. سبق ان شرحنا مصطلح فقهي ان جمله من الامور التي يعتبر فيها الرضا ان كان ابراز الرضا قبل العمل اذن، ان كان بعد العمل اجازه، مصطلح. فحين اذن قبل ابراز الرضا يعني قبل الاذن اصلا اليمين لا تنعقد، وهذا هو الذي يظهر من جملة من العبارات، طبعا لعله مثلا ظاهر طائف من العبارات، لكن في ذيلها ما ينافي هذا المعنى أيضا موجود. نذكر جملة من العبارات آخر البحث إن شاء الله تعالى. هذا المعنى الأول، بقيل المراد من هذه العبارة هذا المعنى. وقد أكد عليه المرحوم صاحب رياض المسائل حسب التعبير المعروف، تعلمون هذا المصطلح كان متعارفا ذاك الزمان في كتب الفقه وفي كتب الأصول، هكذا أقرأ نص العبارة. في الجواهر ينقل من كتاب الرياض، هكذا طبعا هذه العبارة من كتاب الجواهر، لكن نفس الشيء من بالي من كتاب الرياض وغيره. قالوا أن المراد عدم الصحة، لأنه أقرب المجازات إلى نفي المهية ماهية بعد تعذر الحقيقة. يعني قالوا دليلنا على ذلك أن هذا الاستعمال لما يقول لا يمين، ظاهر هذا المعنى الحقيقي له عدم وجود اليمين، مع أن اليمين يحقق يمكن للولد أن يحلف لا ابن الوالد ولا ليش والد. فلذا قالوا مثل هذه التعابير استعمال مجازي، و أقرب المجازات إلى نفي الشيء نفي صحته شرعا، و لا يوجد أقرب منه. يعني كما أنه الشيء إذا قلنا غير موجود معدومون، إذا قلنا غير صحيح شرعا كأنه معدوم، أقرب المجازات. هذا توجيههم لهذه العبارة بأنه أقرب المجاز. نحن سابقا هم شرحنا أن الصحيح أنه لا حاجة إلى هذا الوجه، مسألة أقرب المجازات لا. والوجه في ذلك في بحث لا ضر تقدم عن المحقق النائني وغيره، أن أصولا الكلام حينما يصدر من المغنن ومن المشارع يلاحظ الكلام في جو التشريع والتقنين. فالشارع إذا قال لا ضرر، لا انه مجازون حقیقتون، لكن حقیقتون به لحاظ مقام تشریع و المشرع و المقنن. المقنن حينما يقول لا ضرر، يعني بالنسبه الى الشريعه المقدسه لا يوجد ضرر في الشريعه المقدسه، يعني في القوانين لا يوجد ضرر. و به طبيعه الحال يكون معنى العباره كل حكم يؤدي و ينتهي الى الضرر فهو منتفي، لا نحتاج الى اقرب المجازات. الشارع حينما يقول لا يمين، الكلام صادر من المقنن، يعني في فعال اعتبار في مقام التشريع في مقام التقنين هذا لا قيمة له، لا نحتاج إلى أن نقول إنه مجازون. الكلام صدر حقيقة، لكن مفاده الحقيقي نفي التشريع نفي التقنين. يعني اليمين التي تصدر من الولد من غير ابن الوالد أنا لا أعتبره يمين. تقدم أمس أن الاعتبارات الشخصية دائما بحاجة إلى الإمضاء الشرعي، إلى المصادقة عليه من المقنن. فالمقنن حينما يقول لا يمين، يعني في فعال اعتبار لا قيمة له، لا نحتاج إلى عنوان أقرب المجازات. بل بما أن الكلام صادر من المقنن، فرق بين أن يكون هذا الكلام يكون صادر من المقنن وغير المقنن، نفس صدور الكلام من المقنن يراد به نفيه في بعاء التقنين والتشريع، وهذه عبارة أخرى عن عدم الصحة. لا نحتاج إلى كلمة أقرب المجازات أبدا، بل أريد به معناه الحقيقي، لكن في بعاء الاعتبار في بعاء التشريع في بعاء الجهل لا مطلق. الآن كيف ما قال المعنى الأول لهذه العبارة هذا المعنى، فيكون المراد من ذات الزوج، لاحظوا مع الزوج، يعني أصولا مع وجود الزوج اليمين باطل إلا أن يأذن، إذا أذن لا بأس. هذا الاحتمال الأول وهو الذي جاء في جملة من العبارة. الاحتمال الثاني في مثل هذه العبارة أن يراد بذلك منع بإصلاح مانعية كراهة الزوج، لا اعتبار إذنه، يعني بعبارة أخرى للإنسان أن يحلف أن يقسم على ما يريد مثلا الزوجة كذا حلف نذر عهد إلا إذا منع الزوج أو منع الوالد أو منع السيد. فالمراد معه يعني إذا له حق المنع، له حق الامتناع، عدم انعقاد اليمين، لا يعقد اليمين حتى هو يرضى بذلك، فله المانع. هذا من احتمال نسب إلى مشهور فقهائنا أن المراد به مثل هذا التعبير أن المنع مؤثر لا أن الإذن معتبر. طبعا تعلمون الفرق بينهما كبير جدا، ولو صاحب الجواهر ذكر أمثلة لذلك، لكن قانونيا أصولا بينهما فرق كبير. اعتبار الإذن مانعية المنع فرق كبير بينهما لا أنه من باب المنع. خب ذكروا أمثل لذلك، لو حلفت الزوجة وقبل أن يعلم الزوج مات الزوج مثلا، أو مثلا طلقت قالوا بعد لا يعتبر لأنه المنع ما دام الزوج الآن زوج لزوج. و اما اذا قلنا الاذن معتبران اصلا لا ينعقد، الفرق واضح لا يحتاج الى هذا، فرق واضح بين الامرين. الاحتمال الثالث في مثل هذا التعبير ان يراد به ليس الا الاستظهار، نذكر وجها له المنصا قالوا من هذا التعبير هو هذا، نذكر نحن وجها له ان شاء الله. الاحتمال الثالث يمكن ان يقال ان المراد بذلك اصولا ليس الاذن ولا المنع، اذا المراد بذلك بحسب الارتكازات العرفيه ما يكون منافيا لحق الوالد او حق الزوج او حق المملوك. المراد بذلك المنافات، ما ينافي. مثلا المراه تحلف مثلا تصوم هذا اليوم والرجل يريدها مثلا في هذا اليوم مثلا ما مثلا، فاذا كان منافيا. و اما اذا لم يكن منافيا مثلا الزوج مسافر ليس له لا يعتبر الإذن وليس له المانع والحل إذن ليس له حل اليمين حل النذر، فقط المراد الجدي خصوص المنافي لحق الزوج. ويمكن بإصلاح أن يفهم هذا بحسب الارتكاز العرفي، مثلا ذكر المملوك في قبالهما، طب عبد المملوك لا يقدر على شيء، يعني المتفاهم العرفي أن المملوك فيما ينافي حق المالك ليس له ذلك. مثلا المالك يقول له اليوم اعمل بهذا البيع مثلا أو بالزراعة، وهو حلف أن يذكر ما أثمر لا إله إلا الله، وهو يعمل بالزراعة يذكر ما أثمر لا إله إلا الله. ليس هناك منافاة بتعبير صاحب الجواهر قد طلب بين الأقوال مثل مراد وأذكار، بين الأذكار المندوبة وبين العمل خارج. وكذلك المرء مثلا نذرت مثلا حلفت أن مثلا تذكر ما أثمر لا إله إلا الله، لا منافاة بين هذا وبين هذا زوجيه، لا يوجد منافاة. فالمراد بحسب الارتكاز و خصوصا اقتران الاثنين بالمملوك، المملوك عبد المملوك لا يقدر على شيء، يعني الارتكاز واضح ان المراد بذلك المنافي لحق السيد، المنافي لحق الزوج. و اما اذا كان يمينها نذرها ليس منافيا، لا الاذن معتبرا ولا المنع مانعه، كل ذلك لا أثر له. فنفسر الحديث المبارك بقرينة الارتكاز العرفي، يعني الولد إذا حلف على شيء ومنافي لحق الوالد مثل ما جاء في متون العامة مع يمين الوالد، لا يكون منافيا مع حق الوالد، قيامه بحق الوالد، يعني الهدف من ذلك أن الولد لا يكون عاقا، بعبارة أخرى أن الزوج لا تكون ناشدة، بحيث اذا ارادت الالتزام باليمين تخرج من طاعه الزوج. لا يمين للزوجه مع زوجها، المراد الجدي هذا المعنى، يعني يجب على المراه اطاعه الزوج وليس لها ان تخرج من طاعه الزوج حتى بنذر الاعمال المستحبه والجائزه والمباحه مثلا. فالمراد الجدي هذا المعنى، ما ينافي الحقوق. و اما مطلقا اذا لا ينافي حقه، الزوج مسافر اصلا الزوج مريض جدا، ليس هناك شيء من الحقوق الزوجيه تتوقف عليها باصطلاح يتوقف عليها حل اليمين، لا دليل على ذلك. و يمكن ان يستظهر هذا المعنى بقرينه روايه اخرى في باب اخر لا في هذا الباب. نحن سبقا شرحنا انه ليس من البعيد اذا فرضنا ان الائمه عليهم السلام قاموا بشرح سنه النبويه في مجال، يمكن تسريه هذا الى مجال اخر. مثلا هناك سنه نبويه معروفه افتاده المشهور من فقهاء الصحابه من فقهاء السنه، حاصله الروايه هكذا: لا تصوم المراه ندبا و زوجها شاهد الا باذنه. و زوجها شاهد. خب حالا فيه اشعار ان المراد بذلك حق زوجیه. و جاء هذا المعنى في روايات اصحابنا صحيحه روايات صحيحه بسند و في سند في اشكال في باب الصوم: لا يصوم الولد ندبا الا باذن والده ولا الزوجة الا باذن زوجها و الا النص هكذا: يكون الولد عاقا و تكون المراه عاصيه. طبعا لا تقول هذا قياس، هذا تعبير في الصوم وارد. غرضي انه يظهر ان الائمه عليهم السلام فهموا من ذاك التعبير لا تصوم المراه الا باذن زوجها، فهموا ما كان منافيا لحق الزوجيه. طبعا هذا التعبير و الا يكون الولد عاقا هذه في رواياتنا لا في روايات العامه. في روايات العامه هكذا: لا تصوم المراه و زوجها شاهد الا باذنه. لكن في رواياتنا الامام يقول: لا تصوم المراه الا باذن زوجها و الا تكون المراه عاصيه. هذا غرضي. ذاك التعبير قريب ليس اين هذا التعبير. ذاك التعبير الامام بين ان المراد بذلك ما ينافي حق الزوجيه، و الا تكون المراه عاصيه، يكون الولد عاقا. و اما اذا لا ينافي، نفرض هي تقول حتى بخدمة البيت ليس الواجبة، لو فرضنا بالشرط صارت واجبة، مع ذلك افرض نذرت او حللت ان تذكر لا اله الا الله مثلا ما اتمرت، لا منافاة بينها، تعمل عمل البيت وفي نفس الوقت تهلل ما اتمرت. هل هذا اليمين يتوقف على ابن الزوج؟ هل هذا النذر في باب الولد يتوقف على اذن الوالد حتى الوالد يعلن له، مع انه يقوم بخدمته ومقول لحظة يتكلم لا اله الا الله ما اثمره، ليس فيه منافاة. فلذا قد يقال بضميمة الشواهد والانسياق العرفي نفهم ان الاعتبار بما ينافي لا مطلقا. هذا الاحتمال الثالث. اون فقط در نظر متاسف، در یمین نداریش، اون فقط در نظر، در یمین لا یمین للزوجه مع زوجه، واقعا تعبیر لا یخلو عن کلام انا این که فقط صار واضح ان شاء الله. احتمال الرابع في هذه الروايه المباركه ان يكون المراد ما كان منافيا و اضافه الى ذلك منع الزوج، لانه قد يكون منافيا لكن زوج ساكت علي، لكن اذا كان منافيا لحق الزوجيه هذا من جهته، ومن جهة اخرى اضافة الى ذلك منع الزوج. وبعبارة اخرى هذا المعنى انما يمكن الالتزام به، لم اجد من التزامي، يمكن الالتزام به اذا دار الامر، يعني قلنا عدة معاني موجودة، وبما ان الحكم على خلاف القواعد اطلاقات النادر واليمين محكمة، الحكم على خلاف القواعد يؤخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن قطعا هو هذا المقدار، أن يكون منافي مع حق الزوج والزوج منع هذا النار، هذا القدر المتيقن. فما هو الأظهر ولا الظاهر من هذه العبارة؟ تبين هناك أربعة احتمالات. طبعا ليس المجال الآن يسع للرجوع إلى مباحث حجية الظهور وإنعقاد الظهور وكذا. تقدم سابقا في الأبحاث مفصلة في الأصول في محله أن الظاهر أن الاعتبار في الإفادات اللغوية مرة بالظهور، يعني ما يكشف عن مراد المتكلم، يوجب غنا على المشهور أو قطعا كما قيل بمراد المتكلم. وإما أنه ليس الاعتبار بالكشف، بل الاعتبار يدور مدار الفهم العرفي، سواء كان كاشفا عن رأي المتكلم والمخبر أم لا. طبعا هذا البحث تعرض له الأصوليون بتفصيل، الآن صار مصطلح الفلسفة الغربية المعاصرة عند جملة من يسمى بالفلسفة بالفيلسوف بالفلاسفة البحث المعروف به هرمونتيك بإصطلاح، وكيفية وصول اللعب إلى مراد المتكلم وتصور أبحاثه، هذا كلها في الأصول مذكورة سابقا بتفاصيل. على إن قلنا ذكرنا في محله أن المتعارف في باب الاعتبارات القانونية أن النص القانوني حجة ولو لم يكشف عن رأي المتكلم، يعني أصولا الهدف الأساس سبق أن شرحناه مفصلا من ضرب القانون الرجوع إلى القاعدة العامة لإزالة الشك، الهدف الأساس هو هذا لإزالة الشك. وشرحنا مفصلا أن الشك الذي ينبغي إزالته بالعموم ليس كل أنحاء الشك، مثلا الشبهة المصداقية للعام هذا لا يزال بالعموم، إذا قال أكرم العلماء وزيد يشك أنه عالم أم لا، هذا الشك لا يزال بالعموم. هناك قواعد معينة، يعني ذكرناه مفصلا في بحث العموم قبل ما ست سنوات سبع سنوات ذكرنا مفصلا لعلهم أكثر من ذلك أن هناك شكوك معينة تزال بالنصوص القانونية لا كل شك. هذا المثال المعروف اللي في المخصص العقلي، اللهم لعن بني أمية قاطبة، هذا له عموم، ولكن بحكم العقل المؤمن لا يلعن، لا إشكال، يمكن إنسان يكون أمويا نسبا لكن يكون مؤمنا، بني أمية نسبا إلى أمية انت إلى أمية، فمن كان من بني أمية مؤمنا لا يلعن. صواب. إذا شككنا مثلا في أن عمر بن عبد العزيز مؤمن أم لا، فهل نتمسك بعموم اللهم لعن بني أمية قاطبة وهو منهم فيزيل هذا الشك، فمعنى ذلك أن عمر بن عبد العزيز ليس مؤمنا؟ قلنا لا، إنصافا إثبات حالة أحد الأفراد أحد المصادير بالعموم من هذه الجهة في غاد أصلا ليس شأن العموم التصدي لهذه النقطة. نعم، إذا فرضنا شخص من بني أمية وعالم، هل يدخل في الله؟ نعم، العلم ليس له تأثير، الإيمان له تأثير. من كان مؤمنا لا يلعن، و اما من كان فقط مجرد العلم لا يمنع من الله. خب ابلیس یقا علامه ها روب علم الناس و معدلش لعن، لا ملازمت بین الامرین، بین اللعن و بین العلم. صواب. فحین اذن مثلا اذا قال اکرم العلماء شککنا فی ان العالم الفاسق یجب اکرام و املا لو لم یکن هناك مخصصا، هذا شک یرفع به اکرم العلماء، فلیس کل شک یرفع به العموم. العموم او الاطلاق سل اعتبارات القانونية، هذا له نقطة. مثلا اذا قال من باب المثال احل الله البيع، احل الله بصيغة انشائية، بل انشائيات عند المنطقيين من قبيل التصور لا من قبيل التصديق، نفرض مثلا الصلح جائزون بناء على انه اخبار ليس انشاء، هذا الصلح جائزون اذا فرضنا في المنطق يعد من القضية الجزئية، في المنطق الاصطلاح عنده ان المهمل بحكم الجزئية، لكن في الاصول مع مقدمات الحكم بحكم الكلية. فرق بين المصطلحين، يعني فرق بين النقطتين، النقطة الأصولية غير النقطة المنطقية. فلذا العمومات والإطلاقات والنصوص القانونية معتبرة ويصح الرجوع إليها ولو لم تفد الظهور بمعنى كشف مراد المتكلم. هذا الذي الآن في هذا البحث الجديد هرمونتيك لهم إشكالات على هذا الوجه. قلنا هذا الكلام يعود إلى انعقاد الفهم العرفي والارتكاز العرفي، وذكرنا مرارا المناقشة في حجية الظهور في الأصول كالمناقشة في أصل الوجود في الفلسفة السوفسطائي، يعني إذا قلنا الظهورات اللفظية ليست بحجة كأن واحد ينكر أصل الوجود، كيف الفلسفة لا أنكر أصل الوجود لا يعتد به؟ فإذا واحد أنكر الظهورات وأنكر الحجج العرفية اللغوية اللفظية معناه أنه لا يستقر حجر على حجر، لا يبقى شيء على شيء إطلاقا. إنكار الظهورات يسابق إنكار الوجود في الفلسفة مثل ذاك بعينه. فلذا سبق أن شرحنا مفصلا أن الحجية لا تدور مدار الظهور، الحجية أوسع دائرة من الظهور، مرادنا بالظهور الكشف عن مراد المتكلم، لأن مبنى العرف القانوني على هذا الشيء يتمسك بالإطلاق طبعا بعد ثبوت الإطلاق. شرحنا مفصلا ان احد اشکالات اهل البيت على السنه التمسك بما كانوا يعتبرونه اطلاق في الكتاب. هذا اصل بحث. مثلا قالوا لا بأس ان الانسان في الوضوء يقدم غسل اليد على غسل الوجه، اطلاق الايه المباركه، فاغسلوا وجوهكم وايديكم. في روايات اهل البيت انه لا يصح التمسك بهذه الاطلاقات الكتابيه. نحن الان نعبر عنه بانه هذه الايات في اصل التشريع ليست في مقام الذهب، هذا تعبير المصلح الاصولي الان عندنا. ولكن في روايات اهل البيت التعبير الموجود ان الكتاب لابد ان يفهم على ضوء السنه، وتداخل الكتاب و السنه مع الكتاب متداخله، لا ان الكتاب في جهه و السنه في جهه اخرى. يعني لما نزلت الايه المباركه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، خلال هذه السنوات الطوال النبي الاكرم يقدم غسل الوجه على غسل اليد. هذا مراد اهل البيت انه لابد من فهم الكتاب. الايه تنزل و السنه تفسره عملا، بحيث كأن الإنسان لا يجد كأنما بينهما بوم، مثل قولي عليه السلام داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمباينة، أصلا كأنما مرتبطون، لا يتصور بأنه بينهما بوم. نزلت الآية ثم الرسول بيّن، لا، الآية تنزل وتطبق عند رسول الله عمله. هذا مراد الأئمة عليهم السلام ومراد أمير المؤمنين من السنة. وأهل السنة رجعوا إلى إطلاقات الكتاب، صواب؟ فحين إذن الصحيح أن يقال مثلا في تلك الآيات المباركة إطلاق لا يوجد. وهكذا نحن فسرنا مراد الأخبارين، لو كان الأخبارين يقولون هذا الكلام لا يرد عليهم شيء من الإشكالات التي أفادها الأصحاب من الشيخ الأعظم الأنصاري وإلى الثنائني وإلى السيد الأستاذ وغيرهم، كل الإشكالات ترفع عنهم إذا كان مرادهم هذا المعنى. يعني إذا كان مرادهم تأملوا أن الأحكام المذكورة في القرآن الآيات الكتابية ليست نصوصا قانونية يرجع إليها عند الشك، بخلاف الآيات العقائد إن الله على كل شيء قدير لا يتمسك بإطلاقه، أما أوف بالعقود لا يتمسك، أهل الله البيت لا يتمسك. مراد الأخبار لو كان هذا المعنى ذكرنا مرارا وتكرارا لا بس يمكن أن يقال أهل الله البيت ليس في مقام الإطلاق، بل إذا لا ينعقد له إطلاقه، مثل قولي تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الآن كيف ما كان إن شاء الله غدا نتعرف كيف يمكن فهم المدلول التسليغي من هذه العبارة لا يمين للزوجة مع زوجها، مع زوجها مو إلا مع إلا بإذن زوجها، وما هو المعنى بإصلاح المعقول العرفي بضميمة القرائن العرفية والسياق والارتكازات على هذا المعنى. انصافا يخطر ببالنا أن المعنى الثاني أقرب إلى الاعتبار، منع الزوج لا اعتبار إذن الزوج. يأتي غنى إن شاء الله. أصلى الله.